قيضا بمريضا وطلب مني ان اكويه وبعد مدة توفي من ذلك المرض، فهل يلحقني اسم من ذلك اذا لم يقم بكيه؟ اذا عالج الولد اباه عند اطباء او طلب منه ابوه يكفيه وحرى ان هذا كي مناسب فلا حرج، لا حرج في ذلك وليس عليه الا ماس، لان الكي من اسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بثلاث: كيه نار او شرطه محجم او شرطه عسل حديث. فالمقصود انه اذا مات بعد ذلك لا يقال في اسباب الكي، هذا اجله تم وليس عليك باس في علاجه او في كيه لما طلب منك ذلك او احضار الطبيب له او ما اشبه ذلك. نسأل الله يوفق الجميع ولعل هذا يكفي. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.